قصة عن تدبير المدبر ذاك العبد هذه قصة صحيحة، ولكن بهذا المعنى نقول غيره أو علقه بصيغة التمريض هذا أحسن، وإلا ففي أقوال فيه قصة أيضا تتعلق بجابر وفيها ضعف، إذا كان كذلك يعني يمكن ذلك. وقال مالك هذا أيضا معلق، قال مالك أخرجه من وهب في موطئه، وهذا علقه بصيغة الجزم. إذا كان لرجل مال، رجل عنده مال وله عبد ولا شيء له غيره، إذا كان لرجل مال، هنا على رجل وهذا هو الأوفق، إذا كان على رجل مال يعني عليه دين وله عبد، فماذا وليس عليه ما يقضي دينه، فدبر أو أعتق فأعتقه لم يجوز عتقه، وهذا هو الذي قلناه ابن قاسم قول مالك بعد مالك، وهو يذكر قول مالك يقول وثاقا بابن قاسم، هذا أسلوب، هذا أسلوب الحافظ بن حجر، هذا وثاقا بابن قاسم، من موافق موافق ابن قاسم ولا موافق البخاري، ويذكر لك رأيه ورأي من سبقه كمالك. قال مالك رحمه الله مسألة مؤيدا لها، ومن المعروف نفقه الإمام البخاري في تراجمه، إذا أردت أن تعرف مذهب البخاري في مسألة فقرأ تراجمه تجدها هناك ما الذي يوجهه، خاصة إذا كان مسألة خلافية وترى هناك ترجيح بعضها، وذلك أنه يترجم عليه ثم يريد أثرا من الصحابة أو بعض أثار مرفوعة أو بعض أقوال التابعين ومن بعدهم مثل هذا، فنتبين بذلك أن مذهبه هذا. يقول مالك رحمه الله تعالى إذا كان على رجل دين وكان عبد وليس له مال يسدد به الدين فأعتقه لله تبرع فهذا فيه أجر، لكن يقول مالك لا ينفذ هذا، لماذا؟ لأن في إضاعة مال الآخرين صاحب الدين فلا ينفذ، بل يباع العبد ويفسخ عتقه ويباع العبد ثم يقضى دينه، فلا يجوز المثل يعني التصرف في أموال الناس حكم الناس لا يجوز ذلك، هذا مذهب البخاري. وقال مالك ولذلك وماذا ما لم يذكر حديثا إلا ما أشار إليه بقوله ذكره عن جابر، وعلى كل حال هذا مذهبه بينه، والأثر الذي ذكره أو حديث جابر واضح في مسألة، وهو أيضا أثر مالك رحمه الله تعالى واضح في المسألة، وذلك أن يعني الحجر، وأشار بذلك إلى ماذا وقال هنا وتعقبه شيخنا في النكت على ابن الصلاة بأن البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة مدبر، وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه فأمرهم وتصدقوا عليه، فلما دخل في المسجد وهو بهيئة بذة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حث الناس على الصدقة، فجاء الناس بصدقاتهم فأعطاهم من ذلك ثياب، فلما جاء في الجمعة القادمة الثانية أمر بالصدقة أيضا، فذا الرجل قام وأعطى أحد ثوبه، قال رد النبي صلى الله عليه، ما قال إنه محجور عليه ولكنه رد قبل، ثم قال له لا يعني نهى عن ذلك، نهى هو وأمثاله، قال لا تفعل هذا، في الأسبوعين الماضي لحالك أنا أمرت بالصدقة لك ثم تصدق عليك، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، أنت مسكين فقير تصدق بهذا، ممنوع هذا، فهذا حجر عليه رد عليه قبل الحجر، إذن لا يلزم من ذلك حجر الإمام، هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب من باع الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه، والقصة التي لها احتكاك بالباب السابق، وذلك يعني إذا ضيع حقوق الناس ماذا يفعل؟ الذي أعتقه دبره من العبيد أو تصدق به مثلا من السيارة أو من عمارة مثلا وعليه دون الناس يرد ذلك ويبيعه ثم يعطيه ذلك الثمن ويقول له أنفق على نفسك ثم على من تلزم نفقته ثم دينك إلى آخره. يقول باب من باع على الضعيف ونحوه، على الضعيف العقلي، على الضعيف الرأي يعني الذي لا يعلم لنفسه مصلحتها، فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح لا بالإفساد، إصلاح هذا إفساد، والقيام بشأنه، والقيام بشأنه يقوم بشأنه بذلك المال، ثم ماذا؟ فإن أفسد بعد منعه، هذا هو معنى الحجر، فإذا رأى مرة ثانية يفعل مثل هذا يحجر عليه، يعلن إعلان من الأمير من الملك يكون إيش؟ إن فلانا محجور عليه. فإذا أعلن لهم بذلك أو كتب في الجرائد مثلا يعلمون أن هذا ما يجوز التصرف معه، ولا يبيع أحد ولا يشتري من أحد، فهذا هو المنع. لكن قبل ذلك الأولى إذا فعل شيئا وباع واشترى وأعتق وإلى آخره ماذا يفعل؟ يرد عليه، فلعله يرتدع بذلك لا يفعل مرة ثانية. فإن عاد مرة ثانية ماذا يحجر عليه؟ هذا هو الحجر. ومسألة الحجر فيها خلاف بين العلماء، مثلا باب الحنفية يقول الحجر ممنوع إلا بأمور بشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، هذا هو الدليل عن إضاعة المال. ومن باع على الناس وعليه ديونهم فقد أضاع حقوقهم وأموالهم. وقال للذي يخدع في البيع، للذي حبان بن المنكر رضي الله تعالى عنه كان يحب، كان في الجاهلية أصابته مأمومة، والمأمومة عبارة إيش؟ عن ضربة في الدماغ في الرأس فأثرت على دماغه، فكان يعني مختلا، وكان يحب تجارة البيع والشراء. فجاء أهله وقال يا رسول الله أحجر عليه، فجاءه فقال له، فسأله عن ذلك فقال أنا لا أصبر على البيع، ولو حجرت علي ما أبالي لأنه مغتال سويه. فإن ذلك قال كل من بايته كله لا خلابة في البيع. إيش معنى هذا؟ معناه لا خديعة، لا تخدعني، أنا لست متزن العقل، عاملني بما تعامل من السكر. وأهل ذلك العصر يعني أهل دين وورع وإيمان، فإذا سمعوا من يتعاملون معه هذا الكلام يعلمون أنه ناقص العقل فيعاملونه بالتي أحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه ما يصبر عن البيع قال قل كل من بيعته كذا، فإذا جعل بذلك ما في خديعة ويكون على طريقة سليمة. قال إذا بيعت فقل له، وكان يقول خيابة بالضربة هذه بعض الحروف سقطت من مخارجها فلا يستطيع أن يتكلم بالله، فقل يا فلان لا خيابة في البيع، ويريد بذلك لا خلابة في البيع. قال ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. هذا إذا كان مثلا ذلك مثل ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل والناس أيضا أهل دين وما يخدعونه، فقال فتركوا على ذلك كله كذا، فدل على أن الحجر له موضع في إذا جاء إذا رأى الإمام النصر حتى يحجر عليه ويمنع الناس ويعلن للناس أن فلانا لا تحل معاملته والبيع والشراء معه. وإذا كان هناك مصلحة الوجه يقول له كذا وقل له كذا ومالك وعمل كذا يسلكه هذا المسلك. النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريقين. وبالتالي منتظر قال حدثنا إسماعيل أبو ذكي أبو إسماعيل البصري قال حدثنا عبد العزيز المسلم القسملي البصري أيضا من الطبقة السابعة قال حدثنا عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر أحد العبادلة الأربعة وأحد مثيرنا السبعة وهو المعروف في اتباع الأثر المتشدد في اتباع الأثر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رجل يخدع في البيع، هذا الذي علقه سابقا، يخدع في البيع، الناس كانوا يخدعونه لأنه يبايع مع الناس بالاستمرار، وكل ما وجد ربحا يمشيه، فتعلى أهله بذلك لأنه يبيع بالخسارة ويشتري بالزيادة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحجر عليه لأنه ضيع ذلك، فماذا يخدع في البيع؟ فقال له ماذا؟ فابتاع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت، أي بعد أن قال له لا تفعل، لا تبيع ولا تشتري، فأبى عليه ذلك، فقال إلي مصلحته ماذا؟ فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقوله لماذا؟ لأنه يستفيد من ذلك أن أهل الدين، لأن الناس أهل دين وورع، كما قال حذيفة رضي الله عنه وكنت في زمن كذا وكذا فإن كان مسلما ليردن علي دينه، دين ذاته ورع الناس، وإن كان غير ذلك وإن كان ذميا ليردن عليه سعيه. السعاة معناه الباب الأمور أو أولياء الأمور، هؤلاء لا يظلمون الناس، فإذا ظلمني مسلم لا يظلمني مسلم لأن دينه يمنعه، وإذا ظلمني غير ذلك ما معروف هذا أن هؤلاء يخدعون، لكن السعاة يؤدون الحقوق إلى أهلها، ما يعني ما يحابون ولا يأخذون الرشوة ولا كذا، فلذلك كنت أتعامل مع أي أحد. وأما الآن فلا أبايع، فما أبايع إلا فلانا وفلان وفلان، بس يعني أناس بأصابع، هؤلاء هم الذين سمعوا وما تذكروا خونة، يقول حذيفة في ذلك في ذلك الزمن. فإذا كثر الخيانة والخديعة مثل هذا يحجر عليه الإمام. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا عاصم بن علي الواسطي، هذا من الطبقة السابعة على التاسعة. قال حدثنا ابن أبي بن محمد بن عبد الرحمن المدني من سابع محمد المنكدر، هذا أخو أبي بكر المنكدر المدني، عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام أحد فقهاء السبعة رضي الله عنه، أحد المكثرين السبعة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فماذا؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فابتاعه منه نعيم بن النحام، نعيم بن عبد الله النحام، هذا ابتاع ذلك العبد وأعطاه 800 دينار درهم، ثم نبي صلى الله عليه وسلم أخذ الثمن وقال له أصل الشأن الديان، تقضي دينك وعيالك وكذا، أما تتطوع بعشق العبد وتدبير العبد فهذا لا. فإذا الإمام بمثل هذا يعمل بمثل هذا لمصالح مصلحة، لأن الإمام إنما يعني كان يعني استرعاه الله سبحانه وتعالى ليراعي أحوال الضعفاء والذين عندهم ضعف في العقل في التدبير في التصرف، ويعمل لهم بما هو أصلح لهم. قال رحمه الله تعالى: باب كلام الخصوم بعض في بعض. هذا الباب مهم، عقده البخاري رحمه الله تعالى، إن هناك أمور يعني مثلا من الغيبة والنميمة وغير ذلك والسب والشتم وما إلى ذلك، هذه الأشياء لابد إذا كان بين الناس تعاملات وكذا لابد تأتي هذه الأمور، فهل يؤاخذ العبد بذلك؟ يقول لا، هناك في وجه، وذلك أن الخصومات ورفع الأصوات وكذلك رد بعضهم على بعض ما يتكلمون به، وكذلك مثلا أن يغتابه عند ولي الأمر مثلا يظن فلانا فعل بكذا وكذا، وكذلك قال إن هذا يا فلان يا أمير إن هذا كذاب فادع، هو يقول لأنه قال أحلف، قال لا لا لا لا تحلفوا لأنه كذاب يأخذ مال، إذن هذا كلام كذاب، مؤمن هذا أخوه مؤمن، هذه الأشياء تسامح فيها تسامح فيها. وهل هذه مهمة مهمة عقد هذا الباب، الكلام بين الخصوم والذي يجري بينهم في ذلك ورفع الأصوات ثم إلى ذلك، هذه كلها التعاملات جارية في ذلك العصر فيجوز مثلها ويتغافل عنه. دخل علي بن العباس رضي الله عنه يتدافعان، فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الظالم الكاذب الغادر، هكذا قال، وسمع عمر رضي الله عنه سكت، فقال: ما شأنكما؟ وكان الحاضرون عثمان والزبير وطلحة إلى آخره، وقالوا له كذا وكذا، إنه يعني أخذ أرضي وكذا إلى آخر ما قاله. فعمر رضي الله عنه ما أخذ، ولا الصحابة الحاضرون ما أخذوا العباس بقول هذا، وعلي رضي الله عنه ما هو بهذا المستوى، لكن لما غضب تكلم فسامه بهذا. الذي يحصل في مثل هذا يعني تغافل أو تسامه فيه. هل أنتم إلا عبيد بأبي؟ قال لي حمزة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صعد نظره وصوبه ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال مثل هذا الكلام أمامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه بهذا بل رجع لأنه كان سكران. فعلى كل حال مثل هذه الأشياء في الخصومات تجري وتسامح فيها. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا محمد بن محمد هو ابن سلام الديكندي، قال أخبرنا أبو معاوية حمد بن خازن الضرير، عن الأعمش سليمان مهران عن شكيه أبو وائل شكيه بن سلمة عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أن السند كوفي، وحيث ما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فابن مسعود يره هذا، والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو، هكذا بالرواة بالسند. إذا كان السند كوفيا نقول عبد الله بالإطلاق فهو ابن مسعود، وإذا كان بصريا فهو ابن عباس، وإذا كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر، وإذا كان مكيا فهو ابن الزبير عبد الله بن الزبير. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالف على يمين أي على محلوف عليه وهو فيها فاجر أي كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أي ليأخذ القطعة يقتطعها، يعني ليس حقه، قال عبر إيش باقتطاع، مراده بذلك اليمين يأخذ حقوق الناس، يعني ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ومن لقي الله وهو عليه غضبان فهو من في نار جهنم لا خلاص له منها. فهذا وعيد شديد. قال فقال الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه هي والله كان ذلك. دخل عليهم وهو يحدث بذلك فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن يريد ابن مسعود فحدثوا بذلك فقال هي نزلت هذه الآية وذلك ما هو. فكان بيني وبين رجل من اليهود أرض. وفي رواية قال ابن عمي المهم لعل القضية اثنان أو قال فجحدني تلك الأرض يعني معناه أخذ ماني أرضي. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم لي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبينه. إن هذا أول ما يسأله القاضي ألا تبينه. فقال قلت لا ما يبينه إلا الله سبحانه وتعالى ما يبينه. قال فقال اليهودي يحلف. وهذا ما في مخرج البينة على من ادعى واليمين إيش على إيش على مدعى على البينة على البينة على المدعي وإيش اسمه واليمين عليه اليمين أو اليمين على مدعى عليه مدعى عليه يحلف وهذا يتم البينة المدعي عليه بينة البينة على المدعي وهذا عليه الحلف. فقال حلف. قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمال هذا محض الشاهد. هذا معناه وصفه بأنه كذاب من الكذاب والغدار يغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وما علق على هذا فدل على أن مثل هذا بين متخاصمين إذا جرى ما له قيمة يعني معناه يتغافل ويتعافى عنه. معنى ذلك إن مثل هذا قال يا رسول الله هذا كذاب غادر ما يتورع. وقال في رواية أخرى أنه ابن عم ولعله كان يعني تعود. قال فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأمانه ثمنهم قليلا لإصداق النهي لهذا الحديث إلى آخر الآية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبد الله محمد المسند قال حدثنا عثمان عمر هذا بصري البخاري الأصلي بقوس من التاسعة قال حدثنا يونس بن يزيد الأيل من السابعة عن الزهري محمد المسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أحد المخلفين الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرج عبد الله ابن أبي حدرج صحابي من خيار الصحابة ولكنه لزمه دين له عليه دين فتقاضاه في المسجد وما وجده خارجا بمعناه. ففي المسجد ارتفعت أصواتهما هذا هو محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت ارتفع الصوت وبسببهما ارتفع علم ليلة القدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بأن الليلة الفلانية ليلة القدر ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أثار بين هذين الشخصين يعني الدين في رمضان في عشر أواخر والمفروض أنه ينتظره على باب المسجد ويقول له حاسبيني ولكن لعله خاف أن يتفلت منه فقال اقبني ديني فقال ما عندي وكذا وكذا أمهلني أحط بعضه كذا وارتفعت أصواتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفع محيا علمها من قلبي وقال يا كعب وأشار عليها يعني تنازل عن نفسه. والشاهد من هذا أنه ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عشر الأواخر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم على ذلك ولكنها ظهرت آثارها في محو علم ليلة القدر وما إلى ذلك لا خير فيه. ومهما كان الأمر إن هذا الأمر دعاه التقاضي فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه. ففي مثل هذا يتسامح ويتغافل وما عاقبهما وما كذا. قال وكان له عليه في مسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف هجرته أي ستارته فنادى يا كعب. قال لبيك يا رسول الله. قال اضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر يعني اترك نصفه معناه إشارة بالإشارة. قال لقد فعلت يا رسول الله إشارة قبيل شفعاته. فقال قال فقم فق به. إذن ما في لا تجمع بين الليل بين سؤين أحشف نسوء كيلة يعني نزل لك نصفه ثم تريد أن يؤخرك وأجلك لا قم فق به الآن يعني معناه أن من تنازل لك بشيء من دينه وقال لك يعني أنا أتنازل كذا يجب عليك أن تبادر بتسديد دينك لأنه لا تجمع عليه سوء يعني من هنا ومن هنا. فقال قم فقده. والشاهد من هذا أنه ارتفعت أصواتهما وهذا فيه لا خير. ولذلك عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواته متحدثان في المسجد النبوي، فقال لعلي رجل ائتني بهما، فجاء بهما إليه ترعد فرأيهم يعرفون الخطوة عمر، فقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا بدرة يضربهما. أترفعان أصواتكما؟ يعني معناه أن الضيف أن الغريب لا يعرف حرمة المسجد، ولو كنتما من أهل المدينة لضربتكما. يعني فهذا بدون بينة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ما هدد هذين ولا ما تكلم لأنه بداعي، وأما الرجلان الطائفيان ليس هما داعي، إنما مجرد أنه تغافل ومجرد يعني عدم المبالاة فقط. ولذلك عمر رضي الله عنه قال لو كنتما من أهل بلد لأوجعتكما ضربا. قال ماذا؟ وشاهد من هذا هو هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم التميمي قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري القاري ما هو قارئ القاري معناه قارئ القرآن القاري هذا بالتشديد ليس مقلوبا لأن القاري ربما يقال القاري بقلب الهمزة ياء وتشديدها لكن هذا ما هو مشتهر. أما القاري فمنسوب إلى قارة وهي يعني القبيلة المعروفة بجودة الرمي. القاري هذا قال ماذا؟ أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم الحزام هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه من مسلمة الفتح وهو أخو أبي جهل رضي الله تعالى عنه هشام بن حكيم الحزام هشام بن حكيم بن حزام لا ولده حكيم الحزام ليس هذا. قال هشام بن حكيم الحزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها يعني معناه نبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا وهذا. والقراءة الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته وسع على الأمة أن تقرأ بأحد الحروف السبع أنزل القرآن على سبعة أحرف سبعة أنواع واختلف العلماء على أكثر من 30 قولا أو 20 قولا وأظهرها وأحسنها تأويلا هو الاختلاف في اللهجات بالضرب يعني في المعنى الواحد. مثلا قام نهض يعني وكذلك أيضا ذهب انطلق ومثل هذه الأشياء يعني يقرأ بهذا وبهذا وهذا. وأما من عمله على قبائل العرب وكذا فهذا يبعده يعني له يعني ردود عليه. فنقول لماذا والدليل على ذلك أن هشام الحكيم وعمر بن الخطاب كانت لهجتهما واحدة. مثلا كان ابن مسعود يقرأ عساحي حتى بالعين بدل لغته ذي فهذا معناه أن لغة أخرى ليس يعني هذا لأن هشام وعمر رضي الله تعالى عنهما لغتهما واحدة فلا تختلفوا باللهجة إنما في نفس اللغة في ذهب في قام في نهض في ذهب في يعني انطلق في كذا في معنى واحد. ففي مثل هذا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا اللفظ وهذا الثاني بهذا اللفظ. فلما قال له من أقرأك هذا قال رسول الله قال كذب أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة وهذا اللفظ أقرأني بكذا. فأخذ فلببه قال إيه تصبرت عليه وكان يصلي وغضب عليه فتصبرت يعني أردت أن أساوره في الصلاة لكن صبرت عليه حتى سلم فلببته بردائه فهكذا وجره وسحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا ألم تكن أقرأتني سورة الفرقان قال لا قال هذا يقرأه في غير ما أقرأته فقال أطلقه لأنه مخلوق مقصد أطلقه كيف يقرأه فلما أطلقه يعني ما حب الشاعر وهذا الخصم أخذ خصمه وسحبه بكذا فهذا هو الخصام وهذا هو وإلا فهذا اعتداء على المسلم يعني مسلم سيعتدي عليه ويجره ويسحب مثل الشافي هذا ما هو بمنطق سليم. ولكن لما كان بحق لأن القرآن الكريم هذا يعني واجبنا الحفاظ والمحافظة عليه إذا وجدت واحد يلحن في القرآن كيف تصبر وتسقط عليه إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لماذا سحبته ولماذا خنقته لا بل قال أطلقه. فلما أطلقه قرأ قال هكذا أنزلت قال قرأ يا عمر فقال فقرأت قال هكذا أنزلت فلا تختلفوا إلى آخر ما قال. فالحاصل الشاهد هنا أن عمر أخذ خصمه ولببه وذهب به كل هذه بالخصومات تسامح فيها. قال ما

وأما بدون يعني سند صحيح يعني لتوجيه التوجيهات التي يذكرها القراء علماء القراءة وكذلك النحاة وكذلك أهل اللغة فهذه لا يسمح بها أن يقرأ بها، وإنما يعني هذه لو صح لدينا ذلك ولكنه ما تواتر هذه أيضا تسمى يعني قراءة الآحاد والشاذة ولا تعتبر قرآنا، وإنما كثير من العلماء ومن أهل الأصول يعتبرونها كأخبار الآحاد يستنبط منها الأحكام الشرعية وإن لم تكن قرآنا. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة مما أوجب الشرع احترام المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات حتى أهل الذمة يحترمون ولا أحد يتعرض لبيتي الدخول وإخراجه من بيوتي مات إلا إذا ارتكبوا ما يوجب إخراجه. هذا الباب عقده لهذا، هل إخراج المسلمين والمسلمات من بيوتهن يجوز ولا ما يجوز؟ إن استحق إن كان حق وجب عليه يجوز يخرجون من ذلك كما يأتينا الآن. فيقول إن التعدي على مسلم أو مسلمة بإخراجها من بيتها له وجه إذا كان من جامه أو أتى من قبلها من قبله أو من قبلها. يقول هنا: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، لكن إذا ثبت أن إذا عرف أنه ارتكب جريمة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين نحت أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي نحت، عملت عائشة نوحة على كل حال قالوا هكذا، وكذلك أخته نحت ورفع صوتها تنوح عليه، فقال عمر أخرجوها، فأخرجها فضربها فلما ضربها تفرق النوائح كلهن من ذلك. فهذا محل الشاهد، عمر أخر هذه امرأة أجنبية لعمر ولا لغيره فأمر بإخراجها من البيت لأنها ارتكبت ما يجب إخراجها منه، فدل على أن مرتكب الكبيرة جريمة من امرأة أو من رجل يجوز إخراجه بحقه ووجهه. وهنا يقول ماذا: وصله مساجد في الطبقات بإنسان صحيح من طريق الزهري عن سعيد المسيب قال: لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوحة، ولعله يعني ما وصل إليها الوعيد في النوح، قال: فبلغ عمر فنهاهن أرسل من ينهاهن فأبينا، فقال لهشام الوليد: أخرج إلى بيت أبي قحافة، يعني إلى بيت أبي قحافة يعني أخرج ولا أخرج، أخرج إلى بيت أبي قحافة يعني أم فروة هذه أخته، فعلها بالدرة ضربات، ضربها ضربات، فتفرق النوائح إذا سمعنا ذلك. هذا إيه؟ وقال إيه؟ ووصله إسحاق بن راهوية في مسنده من وجه آخر عن الزهري، وفي فجعل يخرجهن امرأة لامرأة وهو يضربهن بالدرة. عقوبة هذا يسمى تعزير وليس حدود، إنما هو تعزير. الإمام إذا رأى ذلك بصراحة يعمل ليسلكه. فعمر رضي الله تعالى درته كانت أهيبة من سيف الحجاج، الناس لا يخافون سيف الحجاج يعتبرونه كأنه إيه؟ كأنه عصا، وأما سيف درة عمر كان فيها أثر، وإذا ضرب إنسانا بذلك ما شاء الله ما يعوج بعد ذلك يكون مستقيم على طول. والناس يخافون ذلك، فأخرج كل واحدة ضربها. فهذا هو السبب، ولذلك احتج به البخاري رحمه الله تعالى أورده معلقا هنا ووصله سعد في الطبقات ومسالي منطبق على حد. هذا مذهب بخاري رحمه الله تعالى، والأثر أجد ذلك. ويأتي أيضا ماذا؟ الحديث المرفوع. قال بالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بندر أحد مشايخ الستة، قال حدثنا محمد بن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي منصوب إلى جدي، قال عن شعبة عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري نزيل بغداد، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حميد بن عبد الرحمن هذا عم ليش؟ لسعد، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح بن عبد الرحمن بن عوف، يعني كثير من أولاد عبد الرحمن بن عوف كلهم فقهاء وكلهم علماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. استنباط البخاري. يقول يعني أعداء البخاري أهل المذاهب: بخاري كان جاهلا بالفقه ومن غريب ما قرأته في كتاب قمر الأقمار على نور الأنوار، هذا ما نقرأه هناك في أصول الحنفية وهو شرح ثبات الأسرار. وعلى كل حال قال البخاري كان جاهلا بالفقه، ولذلك سئل عن رجلين أو عن رجل وامرأة ارتضع من شاة واحدة، فقال يثبت تحريم الرضاعة بينهما، يعني حريم السعودي هذا يحرم النساء السعوديات على السعودية. فهذا لو سئل هذا الفناس الذي يكنس في الشارع لما أجاب بهذا، وبخاري هذا ظلم هذا استنباط. هذا الحديث موضوعه ماذا فيه؟ هناك تقدم لكم في كتاب الصلاة في الوعيد لمن يتخلف عن صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث هناك. فاستنبط البخاري ماذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمر وأحرك عليهم بيوتهم، ومعروف أن الناس الأحياء إذا اتقد نار في بيوتهم ماذا؟ خروج رجالا ونساء صغيرا وكبيرا. فاستفاد البخاري من هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على إخراج مرتكبي الجرائم من بيوتهم. هذا هو. هل هذا الفقه يعني يستنبطه هؤلاء الفقهاء؟ ما يستنبطه. فالبخاري دقيق، استنباطه دقيق عميق، ولذلك ترجم باب ايش؟ اخراج اهل المعاصي والخصوم. الحديث ما قال اخرجوا من البيوت، انما قال نحرك، ومعروف انه اذا حرك عليهم بيوتهم يخرجون، وهذا هو دليل. قال ماذا؟ لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم، يعني بيوتهم عليهم يعني. وهذا هو محل الشاهد كما قلنا، أن التحريق أنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك كأنه عمل، ومن سنته همه، ومن سنته النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وأحواله، وكذلك أيضا همه وتقريراته، هذه كلها عدها في الأصول في مصطلح الحديث من سنته. فهذا الهم يعني معناه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على جواز في ذلك لمن يفعل الجرائم. فاستنبط المخارج هنا جواز إخراج أهل المعاصي من البيوت إذا كان ذلك سبيلا إلى يعني ارتكاب أو تأديبه. قال رحمه الله تعالى: باب دعوى الوصي للميت. باب دعوى الوصي للميت للميت، يعني معناه أن الوصي يقوم مقام الموصي، فيكون للميت عن الميت يدعي ويطلب له جائز. هذا أيضا غريب. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية الآتية قال: أوصالي إذا فتحت مكة قبل أن يموت، هو مات الزمان، فقال لسعد بن أبي وقاص: إذا دخلت مكة وفتحت لك قبل أن فتحت لك، خذ يعني ابن أمة زماعة فاستلحقه، فإنه ابني ولدي، أنا زنيت بالأمة فولد، وسترى شكله شكلي. وفي أعلام أن هذه المسألة ترافعوا، فلما أخذه أخذه عبد بن زمعة، قال: هذا أخي. فتخاصوا من ذلك وراحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما، فقال: ألور بالفراش العهير الحجر. طيب، فهذه المسألة ما هي؟ استنبط البخاري رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا على هذا الدعوة، يعني ادعى لأخيه الميت أن هذا ولده، لو كان حق له لقضى له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قضى إيش؟ للآخر، جانب الآخر، لأنه زاني، والزنا لا حرمة لمائه، والزاني لا حرمة لمائه. فهذا هو وجود الاستدلال والاستنباط من هذا الحديث. قال ماذا؟ وبالسلام المصدق، قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسلم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة، وهذا أخو إيش؟ أمي أبيه، أمي سلمة رضي الله تعالى عنها، سودة بنت زمعة أخوها. وسعد بن أبي وقاص اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمتي زمعة، اختصم، فقال سعدي: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت مكة يعني أن أنظر ابن أمتي زمعة فأقبضه فإنه ابني. هكذا قال لي: لو كان الخصام أو خصامه الوصي لا يقوم مقامه لقال له: ايش دخلك انت بشؤون الناس؟ لا، اسكت. ولكن صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، بل اقره عليه، وراى القضيه من هنا ومن السميع من الجانبين، فقال: لا، هذا لا حق لك يا سعد. إذن عرفنا من هنا أن الوصية يقوم مقام الموصي الميت فيخاصم له ويحق حقه ويدفع حقه. وقال عبد بن زمع أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعصبة. لما رأوه فهو بشكل الذات تبقى الأصل بشكل الزاني يشبهه ولا يشبه المولى بل يشبه الزاني. فقال ماذا؟ وهكذا كان في الجاهلية، الجاهلية هكذا شأنه. ولما جاء الإسلام حرم ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة. هذه الآية نزلت في مثل هذا. في الجاهلية كان إنسان عنده إماء واحدة اثنين ثلاثة تؤجرها، جاء ضيف مثلا يؤجر واحدة ويدفع له مبلغ وهكذا يتكسبون بذلك. فلما جاء الإسلام عبد الله بن أبي كان ستة جواري يؤجرهن وأسلمنا. فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نحن أسلمنا وأنت حرمت الزنا والشيطان حرم الزنا ونحن لا نحب ذلك ويكرهون على ذلك. فجاءت الآية بذلك. ولذلك ربما يقول بعضهم إيش إن أردنا تحصنا هذا قيد بشرط، لا إنما هو الواقع هن تحصنا فإن لم ترد حرم إذن. هذا يقال له إيش الغاية التي ذكرت ببيان الواقع على حسب السؤال وعلى حسب الجواب وليس قيدا في الحكم إنما هو لبيان الواقع. ففي مثل هذا وقع مثل هذا كان زنا بهذا ذلك العصر. وكان عادتهم إذا زنى الزاني ولدت ولدا يلحق بالزاني وهكذا. فجاء في الإسلام وحرم ذلك عليه الولد للفراش وللعاهر الحجر أي الخيمة. فقال عبد بن زمع عليه فقال هو لك يا عبد بن زمع الولد للفراش واحتج منه يا سودة. فسبق لكم كتاب ليه في كتاب البيوع باب عن ورع عن الشبهات أو باب ليه ترك الشبهات وترجم على ذلك وأورد هذا الحديث هناك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الظاهر بثبوت النسب لماذا للمولى لا للزاني. وذلك يدل على حكمة الشرع تشريع الشرع لما حرم الزنا حرم متعلقاتها كلها وإلا في الحقيقة إن هذا مثلا شكله كذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للسودة لا تنظري لا ينظر إليك لأنه شكله شكل الزاني. فلذلك ورع وهذا ماذا. ولذلك قال بعض الفقهاء يقولون يقررون هذا الفتوى غير التقوى. هذا دليل محل الفتوى غير أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخوها وأخوه عبد بن الزمعة ثم ماذا أمرها بالتقوى وقال لا ينظر إليك. هذا إذا الإنسان إذا التفت عليه الأمر ظاهر الشرعي يعني يرى ذلك ولكن في الحقيقة في قلبه شيء من حزازة الورع أو البعد وعدم الالتفات إليه. ولو قضى القاضي على ظاهر على ظاهر الحال وأنت تتشكى في ذلك لا تبتعد لا تتلبس بذلك ولا تقترب منه أو ابعد عنه. هذا هو التقوى وهذا هو الورع. قال رحمه الله تعالى وقلنا محل الشاهد بالباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني الخصمين ودل على أن الوصية يقوم مقام الميت. قال رحمه الله باب التوثق من تخشى معرته. باب التوثق من تخشى معرته يعني الأصل الأصيل كما قلنا يعني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا تحدث تقبله بالحديدة لا. لكن إذا فعل جريمة وخشيت أن يهرب من البلد ماذا تعمل؟ تؤكد عليه وتحدثه وتسجنه وتربطه بالحبل. هذا يشرع هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. يقول المسلم محترم واجب احترامه ولا يتعرض له أحد لا بالضرب ولا بالسجن ولا بالأخير. لكن إذا فعل جريمة ماذا يحق له ذلك؟ قال باب التوثق لمن تخشى معرته. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا يعني ماذا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقيد ابن عباس رضي الله عنه إكرمة مولاه على ماذا؟ على تعلم القرآن والسنة والفرائض. يعني لما هذا طيب هذا الطلاب لما أبى عليه أن يحفظ القرآن والفرائض وكذا كبله بحديده وقال له يهرب مع الأولاد يلعب في الشارع، وقال أحفظ جنبي. وهذا دليل عليه على أن من تخشى معرته من الأولاد ومن العبيد ماذا تعمل في حيلتك، ولا تسيبه حتى لا يكون عرضة للشياطين تسيبيه وقراء السوء. فهذا دعوه ابن عباس أمين بهذا. وقال هنا وصله ابن سعد في الطبقات وابو نعيم في الحلية من طريق حماد بن زيد عن الزبير الخريد والصفار ما دعني كريمة أنه قال كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل الكبل الكبل كبل عديدة الكبل هذا الفتكاب يسمى هذا بدل هو القيد. لماذا؟ ليحفظه. إذن من هذا كل من تخشى معرته ينبغي التوثق منه لئلا يهرب من منك. والثاني منتظر قال حدثنا قتيبة ومصري قال حدثنا الليس بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل بني حنيفة يقال له ثمامة أثار سيد أهل اليمامة كان رئيسهم جاء للعمرة فوجدوه في الطريق فأثروه وجاءوا إلى المدينة قال سيد قومه سيد أهل نجد فلما جاءوا بماذا فعلوا فربطوا هذا محل الشاعر فربطوا بثارية من سوار المسجد ما كان هناك سجن في المدينة أيام ذاك مات لما السجن جاء في عهد عمر رضي الله عنه ومن بعدهم وذلك ماذا في المسجد المسجد هذا مدرسة وسجن وإلى آخره فسبب ربطوه وبالتالي قالوا إيش ليرى صلاة المؤمنين وتتعدى بركات الصلاة عليه بركات الصلاة من صلاة وفعلا إنه لما بات هناك يوم ليلتين فقال قال أشهد أن لا إله إلا الله بدون عن يعني أن جبر على ذلك وهذه بركة يعني في سجنه أو في ربطه بذلك. والشاهد هنا أنه لما خشوا أن يتفلت ويروح ربطوه بسارية المسجد من سواري مجي فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير فذكر حديث أبي طلي فقال له يا ثمامة ماذا عندك قال يا محمد خير عندي خير إن تقتل زادر يا ويلك يا ويلك يا وصف الأصحابي لأن أهل الليجين ما يتركونه إن تقتل زادر وإن تريد المال فالمال ما شاء الله جاهز عندنا كثير وإن تعفو أو تطلق فهذا خير. وعلى كل حال فتركه وراح ومرة ثانية رجع إليه فقال ماذا عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تقتل زادر من آخر. والثالثة أو في الرابعة في الثالثة قال أطلقوا ثمامة معناه أوحي إليه أنه دخل إمام في قلبه فقال فلما أطلقوه من الأسر حبله ذهب إلى قريب بئر قريب المسجد فاغتسل هناك وجاء فأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول يا محمد كنت أكره الناس أكره الوجوه وجهك والآن صار أحب الوجوه إليك وكان بلدك هذا أكره البلدان إليك وكان أحب إليك وكذا وكذا إلى آخر ما قال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وأثنى عليه إلى آخر ثم سأله عن عمرته قال أتم عمرتك فجاء من المدينة ودخل هنا ومن المعروف أن من آمن يرى في وجه أهل الإمام فقالوا هذا سيد أهل إمامة يعني قريش ما يعرفونه فقال نرى عليه أن تغير فقال أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم فأخذه وأضجعه لا لن تروا أثرا بعد ذلك من نجن لا تتم ولا حبة حنطة إلا أن يأذن بها محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال تركوه لأنهم لا يستغنون عنه. فالمهم الشاهد من ذلك أنهم ربطوه بذلك المسجد وهذا دليل على أن من تخشى معرته يستوثق عليه بربطه. فقال أطلق ثمانة قال رحمه الله تعالى باب الربط والحبس في الحارة. وهذه أيضا مسألة مهمة فيها خلاف بين العلماء لأن بعض السلف ومنهم طاووس أو ابنه طاووس ابن كيسان وعلى يعني وصله ماذا قال عن طاووس كان يكرهه قال لا يكون بيت رحمة وبيت عذاب في محل واحد كعبة بيت الله بيت رحمة تجعلون هنا سجن وكانت وهذا يعني له فقط والجمهور خالفوا في ذلك من العهد الأول إلى الآن لا زال ذلك في عهد عمر وغيره كما سيأتينا الآن فيقول البخاري رحمه الله تعالى ردا على هذا الرأي يقول باب إيش؟ باب الربط، ربط ذي من ظهرت عليه أمانة إجرام، والحبس في الحرم لا يمنع ذلك في الحرم. فتقدم حرم المدينة ربط النبي صلى الله عليه وسلم أثمامة وبمكة ذلك أيضا كما إيه. قال واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة، كان هنا أميرا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، كانت دار فجعلها سجنا، وهذا دليل على أن عمر عثر إيه على إن رضي عمر إن رضي بالبيع ماذا فالبيع بيعه ثابت، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار، فلصفوان 400 دينار. هذا معناه اختلف إيه؟ قال العلماء سبب ذلك إيه؟ لأنه اشتراه الآن، اشتراه الآن ولكن علق البيع برضا عمر لأنه ولي إيه؟ ولي الأمر وخليفته هو، فقال إن رضي عمر فدارك دار سجن ما نجعلها فيه، وهذا هو محل الشيء. وإن لم يرضى عمر فلك 400 دينار. فما وجه ذلك؟ قالوا لأنه حتى يأتي الخبر وما فيه هاتف يقول لعمر يا أمير المؤمنين إن اشترينا كذا، يذهب هناك شهر ثم رجوع ومشي إلى آخره، في خلال ذلك استعملها، استعمل تلك الدار وسجن بها المجرمين إلى آخره. فقال إن لم يرضى عمر مقابل ما استفدنا منها تلك المدة نعطيك 400 دينار. هذا هو وجه ذلك. والحاصل الشاهد للباب أن عمر رضي الله عنه ورضي لم يرضى سمع بهذا وأقر اشتراء دار السجن بمكة، فدل على أن الحرم السجن في مكة جائز. وقالوا إن لم يرضى عمر فلصفوان 400، وسجن ابن الزبير مكة، وكان أمير في إمارته 9 سنين، كان أمير خليفة، ففي ذلك الوقت ماذا يفعل؟ سجن من رأه، حتى إنه سجن محمد بن الحنفية وابن عباس، شرد حرب إلى الطائف، وهذا قال سجله ثم بعد ذلك تحيل وخرج مختفيا وراح إلى يعني محل آخر. وعلى كل حال هنا قال وليس هنا يقول الشاعر وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان بن أمية في البخاري وهذا الموضع، وماذا وأما وصله خليفة خياط التاريخ وأبو الفرج الأصفهاني في الأغاني وغيرهما من طرق منها ما رواه الفاتي من طريق عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد يعني من الحنفية الحسن بن محمد قال أخذني الزبير حبسني في دار الندوة في سجن عار، هذا اسمه السجن في دار الندوة الذي سمعت قريش بالمكر على بني هاشم، لذلك جعل في بني الزبير لذلك الذي كان سجن يسمون سجن عار. هذا عارم كان عبدا برجل كما يأتينا هنا، قال فانفلت منه خرج فلم أزل أتخطى الجبال، جبال ما راح بالطريق لأنه يخذه، حتى سقطت على أبي منا حتى وصل إلى أبي محمد العنفية، ومحمد العنفية أيضا خرج بسبب ذلك. وفي ذلك يقول كثير عزة يخاطبنا الزبير يعني تخبر من لاقيتك أنك عابد، بل العابد المظلوم في سجن عارم الذي سجنته هو العبد، أما أنت تتظاهر للناس بأنك عبد يضمه على ذلك تسجل عزك عليه الله مستعان شاعرا. وذكر فاكيد أنه قيل لو سجن عارم لأن عارما كان مولا لمصعب بن عبد الرحمن بن عوف فغضب عليه فبنى له ذراعا في ذراع، هذا سجن هذا ذراعا في ذراع عرضه وطوله ذراع في ذراع، وأدخله هناك وصد عليه الباب ومات، فبعد ذلك كان يسجن عارم عارم هو المولى. قال كان أن عارما على عارم أن عارما كان منقطعا إلى عمر بن سعيد بن عاص إلى عدوه يعني، فلما جهز عمرو البعث بأمر يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير مكة صحبه عمرو الزبير وكان يعادي أخاه عبد الله، فخرج عارم بذلك الجيش فظفر بمصعب ففعل به ما فعل أدخله هناك قتله. الحاصل هذا سجن عارم كان مشهورا في زمن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وابن الزبير أحد الخلفاء المشهورين وأحد أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه، وعمل سجنا دارا للسجن، فدل على أن الحرم يجوز فيه لمن يستحقه. قال رحمه الله تبارك في الملازمة، الملازمة حدثنا سهل بن طارق قال حدثنا عبد الله بن نسبة النسي قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قبل نيد فجاءت برجل من بني حنيفة وقال ثمامة وسال فربطوا بسارية من سوار المسجد. هذا هي في المدينة وحرم المدينة في حرم كما مكة, فإذا جاز ذلك جاز هنا. هذا محل استدلال. باب في الملازمة. الملازمة معناه أن يلازم صاحب الحق يعني مدينه, وهذه أيضا مخلة بإيش؟ بشخصية المدين, بشخصية المدين. الدائن إذا لازمه معناه أنه جعله كالعبد يعني, وهذا سلب بحريته وسلب الإنسانية إلى آخره. فيقول إذا كان هناك بحق ما في معنى ملازمة, بحق ما في معنى. أما بغير الحق فهذا لا يجوز, لأن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ملازمة جائز. الثاني متصل قال حدثنا يحيى بن بكير, يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة هذا مسي ثقة من الطبقة الخامسة, وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرجي. عندكم عن عبد الرحمن بن هرمزة هو الأعرج, ها أي عن عبد الله هذا هو الغلط. ما في عبد الله هرمز, ما في عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هو. عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرج أسلمي دين فلقيه فلزمه. هذا محل الشاهد, فلزمه قال أدي حقي وإلا ما أفك ما أتركه, فدل على أن ملازمة صاحب الحق لمدينه جائز. فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما, فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب, أشار بيده كأنه يقول النصف أن يترك النصف, فأخذ نصف ما عليه وترك نصف. محل الشاهد على الثلاث الملازمة, يجوز الملازمة صاحب الدين لمدينه ولا يخل بحرمة أو بحق صاحب المدين. قال باب التقاضي. أيضا التقاضي المطالبة, وهذا أيضا لا يخل بالشخص, وإنما صاحب الحق له حق كما سبق إن لصاحب الحق مقالا. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لذلك الشخص أرادوا أن يطيعوا عليه شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه دعوه إن لصاحب الحق مقالا. فإذا التقاضي أيضا مشروع وهو مطالبة. مطالبة أنت لك دين على شخص فلك أن تطالبه في أي وقت إلا إذا كان محددا بالزمن, فلا تخلف الوعد الزمني بل يكون في وقته. وبالسهل منتظر قال حدثنا إسحاق ومنصور قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة بن حجاج عن الأعمشي عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية, أي حدادا في الجاهلية أعمل السيف, يعني أعمل السيف في الجاهلية. فماذا وكان لي على العاص بن وائل دراهم عمل له يعني سيفا ولم أدي ثمنه إليه. قال فجاء الإسلام فآمن, نعم فآمن هو هذا خباب رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبى ذلك الشرود. هذا كان من صنابي من قريش, هذا والده عبد الله بن عمرو العاص العاص بن وائل أبى الإسلام. فجاء إليه تقاضاه وعلم أنه مؤمن فقال له لا أعطيك حقك. هذا إذا تقاطرت بس لأنه هو حقه عليه سواء أسلم أو آمن. يقول له حتى تكفر بمحمد ما أعد حق إليه. قال ماذا؟ قال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أقضي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أميتك الله ثم يبعثك إلى آخر الدهر يعني, يعني لو وبعد الموت ما في كفر. ومعروف هذا حتى يميتك الله. يميتك الله هذا ما في خلاف بين مشركين ومؤمنين, إنما المقصود إيش؟ ويبعثك. وهذا تهديد, إنك تموت وتبعث يعني سأخاصمك هناك. وهو لا يؤمن بهذا, قال إني لم أجيت ثم أبعثه. قال تبعث على رغم عجيبه. قال إذن ستبعث أنت فقيرا وأنا سأبعث إيه؟ ولي مال وأولاد وسأقضيك هناك. استهزاء. الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى هدده فتلقى هذا يعني جزاء وفاقا يوم تبلى السرائر. قال ماذا؟ لا أذكر حتى أمتك الله ثم يبعثك. قال فدعني إذا كان كذلك دعني اترك لي الآن حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك وأنت سوف تكون كذلك ثم أقضيك. فنزلت الآية ذما وتهديدا لهذا المجرم. قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى آخر الآية. والشاهد هنا المطالبة، فدل على أن مطالبة صاحب الدين بدينه ممن أدان يعني ممن استدانه منه حق، ولا يكون خرما لحق أو هضما لحق مسلم، بل هو حق واجب عليه.